بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كم وكأي وكذا. قال: ميز في الاستفهام كم بمثل ما، ميزت عشرين ككم شخصا سما، وأجزن تجره من مضمرا، إن وليت كم حرف جر مظهرا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: كم اسم. هذه الكنايات قال ذكره بعد العدد لأنها كنايات عنه، لأن كم لها تعلق بباب التمييز ولها تعلق بباب العدد، فهي كناية عن عدد المجهول، ولهذا تحتاج إلى تمييز. قال: كم اسم، والدليل على ذلك دخول حرف الجر عليها. هذا دليل، وبقية أدلة. الدليل على أن كم هذه الاستفهامية والخبرية، أن تأتي على اسمين استفهامية وخبرية. الدليل على أنها اسم دخول حرف الجر عليها، وكذا عود الضمير عليها، وصحة الابتدائية أيضا يبتدأ بها تكون مبتدأ، وصحة الإضافة وتضاف كذلك، والمفعولية وتكون أيضا في محل نصب مفعول. إذن هذه أدلة على أنها اسم. قال: ومنه قولهم: على كم جذع سقفت بيتك. ما الشاهد من هذا المثال؟ دخول حرف الجر على كم جذع سقفت بيتك، هذه استفهامية. قال: وهي اسم لعدد مبهم، يعني مبهم الجنس والمقدار، اسم لعدد مبهم الجنس والمقدار، ولا بد لها من تمييز، نحو كم رجلا عندك. وقد يحذف أي التمييز، وقد يحذف للدلالة عليه، نحو كم صمت أي كم يوما صمت، ومثله أيضا كم مالك، مثل كم يوما صمت كم مالك أي كم درهما مالك، كم ريالا مالك. إذن كم هذه تحتاج إلى تمييز، لا بد لها من تمييز، وتمييز الاستفهامية وتمييز الخبرية بينهما فرق كما سيأتي، بل إن بين كم الاستفهامية والخبرية فروق سيأتي ذكرها، يتفقان في أمور ويفترقان في أمور. قال: وتكون استفهامية، أولا كلام عام، هذا الكلام الذي تقدم عام، وتكون استفهامية وخبرية. تكون استفهامية بمعنى أي عدد، كم الاستفهامية تكون بمعنى أي عدد، كم كتابا اشتريت، أي عدد من الكتب اشتريت. إذن الاستفهامية تكون يعني بمعنى أي عدد. قال: وخبرية بمعنى قولك عدد كثير، يعني الخبرية هي إخبار وليست سؤال، تقول كم كتب قرأت بمعنى عدد كثير من الكتب قرأتها. وسميت خبرية لأن ما هي فيه إخبار بالكثرة محتمل للصدق والكذب. نعم، كم درس أو كم دروس درست، هو يخبر، وخبر هذا يحتمل الصدق والتكذيب والكذب، فلذا سميت خبرية. قال فالخبرية سيذكرها، لأن هذين البيتين في كم الاستفهامية. قال والاستفهامية يكون مميزها كمميز 20 وأخواته، فيكون مفردا منصوبا. إذا تمييز 20 تقول اشتريت 20 كتابا، و30 قلما، و40 ثوبا، إلى آخره. هذا 20 وأخواته، ما هي أخوات 20؟ الفاضل العقود إلى 90 كما تقدم أمس. قال فيكون مفردا منصوبا، احفظ هذا، مميز كم الاستفهامية مفرد منصوب. إذا استفهمت تقول كم كتابا قرأت، كم درسا درست. قال نحو كم درهما قبضت، ويجوز جره بمن مضمرة إن وليت كم حرف جر، نحو بكم درهم اشتريت هذا، أي بكم من درهم، فإن لم يدخل عليها حرف جر وجب نصبه. هذا حكم كم الاستفهامية باختصار. إذا جرت كم الاستفهامية بحرف جر فإنك تجر التمييز بمن مضمرة، وإذا لم تجر كم الاستفهامية بحرف جر يجب نصب تمييزها كم درهما. فإذا قلت بكم تقول درهم، وفي المثال الأول على كم جذع، سيكون التقدير على كم من جذع سقفت بيتك. ولذا قال ميز في الاستفهام كم، ميز أي أن كم الاستفهامية تحتاج إلى تمييز، لأن هذه كم يعني مبهمة، اسم لعدد مبهم تحتاج إلى تمييز، والتمييز تعريفه هو الاسم المنصوب المفصل لمن هم من الذوات. قال ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت 20 كتمييز 20 مفرد منصوب، ككم شخصا سما، كم شخصا سما، كم شخصا ارتفع وعلى، كم شخصا فاز. قال وعجزا تجره من مضمرا، متى أجز أن تجره من مضمرة؟ قال إن وليت كم حرف جر مظهرة، إذا وليت كم حرف جر، إذا دخل على كم الاستفهام حرف جر فتمييزها مجرور بمن مضمرة. قال رحمه الله واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة، ككم كأي وكذا وينتصب، تمييز ذين أو به صلم تصب. قال تستعمل كم للتكثير فتميز بجمع مجرور كعشرة، تمييز عشرة تقول عندي عشرة رجال واشتريت عشرة أقلام أو كتب. قال تستعمل كم للتكثير فتميز بجمع مجرور كعشرة أو بمفرد مجرور كمئة، نحو كم غلمان ملكت، عندكم ضم التاء هذا إذا كان إخبار يخبر عن صاحبه، وإلا إذا كان إخبارا عن نفسه، إخبار عن نفسه هذا هو الأصل. أو إخبارا عن غيره، لكن ستكون أوضح إذا كانت بالضم. كم غلمان ملكت وكم درهم أنفقت، لأن ملكت هذا سيصير فيه شيء من اللبس، وإن كان يصح على جهة الإخبار لبس بالاستفهامية. قال والمعنى كثيرا من الغلمان ملكت وكثيرا من الدراهم أنفقت. كم دروس درست؟ من تسأل يا امرأة؟ هذا إخبار ليس سؤال. قال ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي. نكمل هذا وننظر ما هي الأمور التي تتفق فيها كم الاستفهامية مع كم الخبرية، والأمور التي يختلفان فيها، فهو أمر مهم لا بد منه. قال ومثل كم في الدلالة على التكثير كذا وكأي. قال ومميزها منصوب أو مجرور بمن، ومميزهما، والكلام على كذا وكأي، منصوب أو مجرور بمن. قال قوله في الدلالة على التكثير ظاهره في كأي دون كذا، لأن كناية عن عدد مبهم قل أو كثر ولو واحدا، لأنه قال ومثل كم. قال أو مجرور بمن وهو الأكثر. ما هو الأكثر في كأي؟ أن تمييزها مجرور بمن. قال نحو قوله تعالى وكأي من نبي قاتل معه وملكت كذا درهما. أين تمييز كأي نبي؟ وكأي من نبي وملكت كذا درهما، كذا أين تمييزها درهما. قوله وكأي أي بفتح الهمزة وشد الياء منونة لزوما كأي، ويكتب نونا لأنها مركبة من الكاف وأي المنونة، فلما دخل التنوين في التركيب أشبه النون الأصلية، ولذا رسم في المصحف نونا وكأي بالنون، وجاز الوقف بها، ومن وقف بحذفها اعتبر أصله، ويقل فيها كائن كلفظ قاض. قال وكان بحذف المدة بعد الكاف، وكأين بسكون الهمزة وكسر الياء كأين كأين بتقديم الياء على الهمزة، ففيها خمس لغات، والنون في الكل أصلها التنوين وأفصحها الأولى وهي الأصل وكأين، وبها قرأ السبعة إلا ابن كثير. نكذب كم قرأ وكائن بمد. قال وهي أكثر في الشعر، إذن كائن أكثر في. نكمل هذا وننظر بعضهم استشكلها كيف هذا اللغة. قال وتستعمل كذا مفردة كهذا المثال، ومركبة نحو ملكت كذا كذا درهما، ومعطوفا عليها مثلها نحو ملكت كذا وكذا درهما. وكم لها صدر الكلام استفهامية كانت أو خبرية، فلا تقول ضربت كم رجلا ولا ملكت كم غلمان، لا بد أن أنت تصدرها كم ضربت غلمانا، أو غلمان، أو كم غلمان ضربت. وكذلك كأي بخلاف كذا، نه ملكت كذا درهما. وقوله كم لها صدر الكلام، فلا يتقدم عليها عامل إلا المضاف وحرف الجر. إذن هذا المضاف وحرف الجر. قال صاحب الكشف: وجه قراءة ابن كثير فيه إشكال، وذلك أن الأصل فيه كأي بكاف دخلت على أي، هذا الأصل فيها كأي، لكن كثر استعمالها بمعنى كم، استعمالها بمعنى كم التي للتكثير، فجعلت كلمة واحدة، فوقع فيها من القلب ما يقع في الكلمة الواحدة، فقلبت الياء المشددة المكسورة في موضع الهمزة، كأي. فقلبت الياء المشددة المكسورة في موضع الهمزة، وردت الهمزة في موضع الياء، فصارت كي إن، كي إن أو كي إن، مثل كي إن، كي إن. فحذفت الياء الثانية استخفافا، يعني لأجل الخفة، كما حذفت في كينونة، وأصله كينونة، فصارت بعد الحذف كي كين أو كين، كين كين. طيب أبدلت صارت كين على وزن فيعل، فأبدلت من الياء الساكنة ألف، كما أبدلوا في آية، وأصل عند جماعة النحويين آية، وهو مذهب سيبويه، وكما قالوا في طائي، والأصل طي، يعني بياء مشددتين، لأنه ينسب إلى طي، لكن أبدلوا من الياء الأولى الساكنة ألفا، فوقعت الياء الثانية بعد الألف زائدة، فأبدلوا منها همزة، كما فعلوا بسقاء وكساء، أبدلوا في سقاء من الياء والواو، بل الهمزة فيهما وفي نحوهما بدل من ياء لوقوعها بعد ألف زائدة، صار بعد القلب والبدل كأي. أو كاين، كاين كفاعل من الكون، وأصل النون تنوين، دخل على أي، لكن لما دخله القلب والبدل وجعل كلمة واحدة بمعنى كم، صار التنوين كالنون الأصلية، كما قالوا لدن غدوة، فنصبوا جعلوا النون كالتنوين، درس في النحو في الصرف، الذي لا يكون مع إثبات الخفض. فالوجه أن يوقف عليها بالنون لما ذكرنا، ولأنها نون في المصحف، وحكي عن الخليل أنه قال في قراءة ابن كثير: إن الأصل كأي، ثم قدمت إحدى الياءين في موضع الهمزة، يعني هذا بدأ يخرجونها. قال وقد إلى قال وقد قيل قراءة ابن كثير محمولة على أنه فاعل من الكون، وهو بعيد في المعنى لأنه لا يدل على كم، وأيضا فإن بعده من لازمة له، ومن لا تصحب كأن أو كان ولا تلزمها، وأيضا لو كان فاعلا من الكون لا أعرب ولم يمنع على السكون. وجه القراءة بتشديد الياء وتقديم الهمزة أنها أي دخلت عليها الكاف، كاف التشبيه، وكثر استعماله بمعنى كم، فجعلت كلمة واحدة، وجعل التنوين نونا أصلية، فوقف عليها بالنون، وقد كان قياسا أن يقف بغير نون كما يقف على أي حيث وقعت، وكأي في القراءتين في موضع رفع بالابتداء. وقتل معه ربيون الخبر، إلا أن تجعل قتل معه صفة لنبي إلى آخره. هم كلام طويل كيف صارت كائن. إذن كم الاستفهامية وكم الخبرية يتفقان في ستة أشياء، وبعضهم يزيد واحدا، لكن هذا الأشهر. ويفترقان في ستة، يتفقان في ستة ويفترقان في ستة. قد ذكر بعضها، ذكر بعضها في شرح لكن لم يرتبها على كذا من النقاط. فيتفقان في الأول أنهما اسمان، والثاني أنهما مبنيان، اسمان مبنيان. قال أما الاستفهام فلتضمنها معنى حرفه، يعني حرف الاستفهام. وأما الخبرية فقيل لشبهها به، وقيل لمناسبة رب التي للتكثير، هكذا قالوا. لأن الاسم إذا بني لابد من سبب، فقد تقدم معنا أن سبب البناء هو مشابهة الحرف. إذن أنهما اسمان، الثاني أنهما مبنيان، الثالث أنهما يفتقران إلى مميز، يفتقران إلى مميز لإبهامهما، هذا الثالث يفتقران إلى مميز. الرابع أن مميزهما قد يحذف إذا دل عليه دليل، مميزهما قد يحذف إذا دل عليه دليل. الخامس أنهما يلزمان الصدر، يكونان في صدر الجملة. وهل يسبقهما شيء؟ يدخل حرف الجر أو المضاف. أنهما يلزمان الصدر. والسادس أنهما يشتركان في وجوه الإعراب، يشتركان في وجوه الإعراب. قال وهذا تقييد في إعراب كم، إن تقدم عليها حرف جر أو مضاف، يعني يشتركان في وجوه الإعراب ويكونان في محل جر إذا تقدم عليهما حرف جر أو مضاف، وإلا فإن كانت كناية عن مصدر أو ظرف فهي منصوبة على المصدر أو الظرف، وإلا فإن لم يليها فعل أو وليها فعل وهو لازم أو متعد رافع ضمير أو سببه فهي مبتدأ، وإن وليها فعل متعد ولم يأخذ مفعوله فهي مفعولة. يعني نفس ماذا؟ إعراب أسماء الشرط قريبا، نفس الأحكام التي في أسماء الشرط أسماء الاستفهام، ومنها كما الخبرية والاستفهامية. إذن هذه ستة الأمور التي يتفقان فيها، ويفترقان في ستة أشياء، يفترقان في ستة أشياء. الأول أن تمييز الاستفهامية أصله النصب، تمييز الاستفهامية أصله النصب، وتمييز الخبرية أصله الجر، وبعضهم يختصر يقول تمييز الاستفهامية منصوب وتمييز الخبرية مجرور. لكن لماذا قال أصله؟ هذا لها مغزى، هذا قد يجر، هذا قد يجر وهذا قد ينصب. الثاني تمييز الاستفهامية مفرد، تقول كم كتابا، تمييز الاستفهامية مفرد، وتمييز الخبرية يكون مفردا ويكون جمعا. تمييز الاستفهامية مفرد، وتمييز الخبرية يكون مفردا ويكون جمعا. كم كتاب قرأت وكم كتب. الثالث أنه يفصل بين الاستفهامية، أو أن الفصل أحسن، أن الفصل بين الاستفهامية ومميزها جائز، جائز في السعة، يعني كما يقول جائز في الاختيار، يعني ربما في غير ضرورة، أن الفصل بين الاستفهامية ومميزها جائز في السعة، ولا يفصل بين الخبرية ومميزها إلا في الضرورة. الكلام على الفصل بين الاستفهامية ومميزها، الاستفهامية يفصل بينه وبين مميزها في ساعة الكلام يجوز، والفصل بين الخبرية ومميزها لا يكون إلا في الضرورة. الرابع أن الاستفهامية لا تدل على تكثير، الاستفهامية لا تدل على تكثير خلافا لبعضهم، والخبرية للتكثير، أن الاستفهامية لا تدل على تكثير خلافا لبعض العلماء، والخبرية للتكثير. ما هو الرابع؟ لا تدل على تكثير، والخبرية. الخامس أن الاستفهامية تحتاج إلى جواب، أن الاستفهامية تحتاج إلى جواب بخلاف الخبرية، الخبرية ما تحتاج إلى جواب. بعض مثلا يقول كم خطيبا يسرد أحاديث ضعيفة، هذا الكلام صواب؟ يعني على المشهور كم خطيبا يسرد أحاديث ضعيفة، هذا يسأل السامعين كأنه يقول أخبروني كم. والصواب كم خطباء أو كم خطيب يسرد أحاديث ضعيفة، خطيب والآن يخبر. الاستفهامية تحتاج إلى جواب، كم كتابا اشتريت، تقول سيأتي كيف يكون الجواب، بخلاف الخبرية. والأجود، انظر هذه قاعدة مهمة، والأجود في جوابها، جواب من؟ استفهامية، أن يكون على حسب موضعها في الإعراب، أن يكون على حسب موضعها في الإعراب. فإذا قلت مثلا كم كتابا اشتريت، كيف ستجيب؟ لا تمييز الكم الإسلامية 20 ولا يصح من حيث الجواب، تقول أي 20 هذا الجواب، لا تقول اشتريت، ما اشتريت أعطى العامل جواب بس، تقول 20 كتابا. لماذا؟ هنا في محل نصب. كم مالك؟ تقول 100,000 مثلا. بكم ريال اشتريت الكتب؟ ها؟ ب50 ب20، هذا أن يكون على حسب إيش؟ قال ورو رفع مطلقا جائز، لو أجبت دائما بالرفع يجوز جائز، ولو رفع مطلقا لجاز. السادس السادس أن الاستفهامية لا يعطف عليها. الاستفهامية لا يعطف عليها بخلاف الخبرية. الاستفهامية لا يعطف عليها بخلاف الخبرية. تقول كم رجل جاءني؟ لا رجل ولا رجلان. هذا مثل لمن؟ الخبرية تعطف. كم رجل جاءني؟ لا رجل ولا رجلان. إذن هذا هو السادس. زاد بعضهم سابعا يفترقان فيه. سابع أن الاسم المبدل من الخبرية، الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة. الاسم المبدل من الخبرية لا يقترن بالهمزة. لا تقول مثلا كم عبد لي؟ خمسون أستون أو خمسون أستون أو خمسون أست، لا وإنما بل خمسون بل ستون. الخبرية الاسم المبدل منها لا يقترن بالهمزة بخلاف الاستفهامية. فتقول كم مالك؟ أعشرون أم ها؟ كم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون؟ كم مالك؟ أعشرون أم ثلاثون؟ في كأي خمس لغات كما تقدم. أفصحها كأي. وعلى هذا قراءة الجمهور. وتليها كائن يعني في الفصاحة، ثم كائن كائن كائن خمس. أيضا مما ذكر أن تمييز كائن يكون ماذا؟ مجرورا. ها؟ الأكثر مجرور بمن ويكون منصوبا. كأي رجلا رأيت؟ كأي رجلا رأيت يجوز. وأما كذا فيكون منصوبا. بقيت بعض الفوائد قد ذكر أهمها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى الحكاية. قال احكي بأي مال منكور سئل عنه بها في الوقف أو حين تصل. ووقف نحكي مال منكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا. وقل مناني ومنين بعد لي الفان بابنين وسك تعدلي. وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبلة المثنى مسكنة. والفتح نزر وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف. بمن بإثر ذا بنسوة كلف. وقل منونا ومنين مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا. وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادرا منون في نظم عرف. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى إن سئل بأي عن منكور مذكور في كلام سابق حكي في أي ما لذلك المنكور من إعراب وتذكير وتأنيث وإفراد وتثنية وجمع، ويفعل بها ذلك وصلا ووقفا. فتقول لمن قال جاءني رجل أي، جاءني رجل أي، أنت تحكي الآن بأي. ولمن قال رأيت رجلا أيا، ولمن قال مررت برجل أيا، وكذلك تفعل في الوصف نحو أي يا فتى، يعني يقول جاءني رجل، تقول أي، أي يا فتى الذي جاءك، وأيا يا فتى متى، إذا قال أي رأيت رجلا، أيا يا فتى يعني سواء وقفت عليها أو وصلتها في الوصل وفي الوقف. وأي يا فتى، وتقول في التأنيث أية، وفي التثنية أيان، وأيتان رفعا، وأيين وأيتين جرا ونصبا، وفي الجمع أيون وأيات، أيون للجمع المذكر، وأيات يعني بحسب ما جاء قبلها. لو قال مثلا جاءني رجلان، ايش تقول؟ أيان. رأيت رجلين، أيين. جاءني رجال، أيون. وجاءني نساء، وجاءتني نساء، أيات. قال رفعا وأيين وأيات جرا ونصبا. إذن بأي، إذا حكيت بأي عن اسم النكرة مذكور في كلام سابق تحكي أي على حسب أي الاسم السابق، إن كان مفرد مرفوع ترفع، منصوب تنصب، مجرور تجر، مثنى تثني، مجموع تجمع، تحكي بأي. هل أيا مستعملة؟ ها؟ أيا. وأيضا التي ستأتي الحكاية بمن في بعض اللغات مستعملة، مستعملة إلى الآن. وأيا يقول أنا ولدي عندكم، تقول أيا هو، ولا الأصل يقول أي طالب عندكم، تقول أي أي أي هو أي، لكن أي على جميع اللغات أي بالرفع والنصب والجر. لا بس بقي شيء، بقي شيء الحمد لله، يعني بقيت آثار من اللغة العربية. قال وإن سئل عن المنكور المذكور بمن، ليس بمن، بمن حكي فيها ما له من إعراب وتشبع الحركة، أما أي ليس فيها إشباع، فيها نفس ما في ذلك الاسم من رفع ونصب وجر وتثنية وجمع. قال وتشبع الحركة التي على النون فيتولد منها حرف مجانس لها، ويحكى فيها ما له من تأنيث وتذكير وتثنية وجمع، ولا تفعل بها ذلك كله، ذلك كله إلا وقفا. إذن هذا يختلف عن أي، أي وصلا ووقفا. وأما من في الوقف يعني الإشباع. قال إلا فتقول لمن قال جاءني رجل منو، جاءني رجل هكذا حتى جاءني رجل منو، لا تقول من، لا هنا تشبع الحركة فقط منو. ولمن قال رأيت رجلا منا، إذن ما بقي معنا إلا منو، وبقي في التأنيث سيأتي. رأيت رجلا منا، ولمن قال مررت برجل مني، وتقول في تثنية المذكر منان، رفعا ومنين نصبا وجرا وتسكن النون فيهما. لا تقول مناني منانا، لا منان بالنسبة للتثنية، منان منين. في كلمة كأنها مركبة، من أين سهلوا قالوا من أين، لكن ليست الحكاية اسم استفهام، إنما حصل فيها تخفيف، مثل أيش، أيش قال، ها من أي شيء، أي شيء هي مستعملة أيضا لغة عربية، لكن هذه من أين أصلا من أين وليست من أين التي عندنا. قال وتسكن النون فيهما فتقول لمن قال جاءني رجلان منان، ولمن قال رأيت رجلين منين، ولمن قال مررت برجلين منين، وتقول للمؤنثة منه رفعا ونصبا وجرا. فإذا قل أتت بنت فقل منه رفعا، وكذا في الجر والنصب. وماذا يقال له؟ مني مني مني ومنو ومنهم ومن النسوة النساء من الظاهر أنها بقي في بعضها وبعضها يعني تجوز فيه. قال وتقول في تثنية المؤنث منتان رفعا ومنتين جرا ونصبا بسكون النون التي قبل التاء وسكون نون التثنية، وقد ورد قليلا فتح النون التي قبل التاء نحو منتان ومنتين، وإليه أشار بقوله والفتح نزر. وتقول في جمع المؤنث منات بالألف والتاء الزائدتين كهندات، فإذا قيل جاء نسوة فقل منات، وكذا تفعل في الجر والنصب. قال وتقول في جمع المذكر منون رفعا، وتقول في جمع المذكر منون رفعا ومنين نصبا وجرا بسكون النون فيهما، فإذا قيل جاء قوم فقل منون، وإذا قيل مررت بقوم أو رأيت قوما فقل منين. هذا حكم من إذا حكي بها في الوقف، فإذا وصلت لم يحك فيها شيء من ذلك، لكن تكون بلفظ واحد في الجمع في الجميع، فتقول من يا فتى يعني في المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد لقائل جميع ما تقدم. إذن ما الفرق بين أي ومن؟ أي تحكى في الوصل والوقف، ومن في الوقف يعني بحسب ما قبلها. قال وقد ورد في الشعر قليلا منون وصلا، قال الشاعر أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقالوا الجن قلت عموا ظلاما، فقلت عموا ظلاما. الشاهد منون أنتم، قال فقال منون أنتم، والقياس من أنتم. نعود. قال احك بأي ما لمنكور سئل، عنه بها بأي جاء رجل، تسأل عن نكرة مذكورة تقول أي، عنه بها في الوقف أو حين تصل وصلا أي وقفا أي ووصلا أي يا فتى، رأيت رجلا أي أي يا فتى هذا وهذا. قال ووقف نحكي ما لمنكور بمن، انظر في الأول قال احتمال منكور سئل ما له بأي احتمال للمنكور، ايش نستفيد من هذا؟ انها تكون بحسب ما قبلها افرادا وتثنية وجمع وتذكيرا وتأنيثا. ووقف نحكي بما لمنكور بمن، والنون حرك مطلقا وأشبعا. إذا حكيت بمن جاء رجل في الوقف تقول منو، والنون حرك مطلقا وأشبعا، أشبع الحركة. وقل مناني ومنيني بعد لي الفان بابنيني، ها نعم لي الفان مناني بابنيني منيني. وسكن تعدلي، ايش يقول اي منان ومنين. وقل لمن قال اتت بنت منه، اتت بنت منه، والنون قبل والنون قبل المثنى مسكنة، والفتح نزر. الآن منان ويزي أو نعم منتان، منتان ويجوزي منتان كما ذكر منتان، والفتح نزر. وصل التاء والألف بمن بإثر ذا بنسوة كلف، ها منات منات. وقل منون ومنين مسكنا، إن قيل جاء قوم لقوم فطنا، جاء قوم منون هذا عند الوقف. ورأيت رجالا منين. وفي الوصف قال وإن تصل فلفظ من لا يختلف، من يا فتى، ولا يقال لا منان ولا منون. ونادر منون في نظم عرف، ونادر منون في نظم عرف. ما هو النظم الذي أو الشعر الذي جاء؟ أتوا ناري فقلت منون أنتم، هذا قليل. قال رحمه الله تعالى ولعلم أحكينه من بعد من إن عريت من عاطف بها اقترن. قال الشارع رحمه الله يجوز أن يحكى العلم بمن إن لم يتقدم عليها عاطف، فتقول لمن قال جاءني زيد من زيد، هذا هو معنى الحكاية. فهمتم معنى الحكاية؟ أما يا أبو محمد، لماذا تقول يا أبو؟ قال حكاية، حكاية ماذا؟ الحكاية كما ترى الآن أن تحكي بمن العلم إذا لم يتقدم عليه عاطف. جاءني زيد من زيد، ولمن قال رأيت زيدا من زيدا. وإلا إذا أردت أن تستفهم تقول أي من زيد، ما تقول من زيدا، لكن كيف قلت من زيدا؟ الحكاية. ولمن قال مررت بزيد من زيد، فتحكي في العلم المذكور بعد من ما للعلم المذكور في الكلام السابق من الإعراب. ومن مبتدأ والعلم الذي بعده خبر عنها أو خبر عن الاسم المذكور بعد من، فإن سبق من عاطف لم يجز أن يحكى في العلم الذي بعده ما قبلها من الإعراب، بل يجب رفعه. سننظر في كلام المرادي. يجب رفعه على أنه خبر عن من أو مبتدأ خبره من، فتقول لقائل جاء زيد أو رأيت جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد ومن زيد، يعني يقول هكذا جاء زيد أو رأيت زيدا أو مررت بزيد. إيش يقول بعد هذا كله؟ إذا أتى بالعاطف ومن أي ومن زيد، جاء زيد ومن زيد، رأيت زيدا ومن زيد، مررت بزيد ومن زيد. إذا تقدم من عاطف قال إذا سئل بمن عن علم مذكور لم يتيقن نفي الاشتراك فيه، ففي لغتان إحداهما أن يحكى فيه بعد من إعراب الأول، فتقول لمن قال جاء زيد من زيد ورأيت زيدا من زيدا ومررت زيد من زيد. هذه لغة الحجازيين، هذه لغة أهل الحجاز. وأما غيرهم فلا يحكون بل يجيئون بالعلم المسؤول عنه بعد من مرفوعا، لأنه مبتدأ خبره من أو خبره أو خبر مبتدأه من، يعني يكون هو مبتدأ والخبر من، أو من مبتدأ وهو خبر. فلو اقترن بعاطف كقولك ومن زيد تعين الرفع عند جميع العرب، تعين الرفع عند من، يعني الآن لغة الحجازيين ماذا يقولون؟ يحكون ماذا؟ على ما على الاسم الأول كيف ما كان إعرابه، وغير الحجازيين بالرفع دائما. فإذا تقدم عاطف عند الجميع بالرفع، ومن زيد لا تقول ومن زيدا، لا بدون الواو. قال فهم من قوله حكيانه أن حركات حكاية، وأن إعرابه مقدر كما صرح به في غير هذا الموضوع. مذهب الجمهور أن من مبتدأ وزيد خبره، من زيد كانت حركته ضمة أو فتحة أو كسرة، مفهوم الآن؟ رأيت زيدا من زيدا، من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، وزيدا خبر مرفوع، وعلامة رفعه حركة مقدرة من عم الظرها اشتغال أو أهل الحكاية. قال وحركة إعراب مقدرة لاشتغال آخره بحركات الحكاية، وقيل الحركة في حالة الرفع إعراب بخلاف النصب والجر. وذهب كثير من الكوفيين إلى أن من محمول على عامل مقدر يدل عليه العامل في الاسم المستفهم عنه، والواقع بعد من بدل منها، وقيل وصي الأول، الأول أصح أسهل. إذن في من زيد ما هو الإعراب؟ حركات مقدرة على الحكاية. ومنهم من يعني الكوفيين يقولون بحسب، لكن قال ولا يحكى من المعارف إلا العلم، فلا تقل لقائل رأيت غلام زيد، من غلام زيد بنصب غلام، بل يجب رفعه فتقول من غلام زيد، وكذلك في الرفع والجر. يعني غير العلم من المضاف وغيرها ماذا يقال؟ ها؟ والذي أجاز يونس شيخ سيبويه، يونس أجاز ذلك وغيره جمهور. قال وكذلك إيش كذلك في الرفع والجر؟ جاء غلام زيد، من غلام زيد، مررت بغلام زيد، مررت بغلام زيد، من غلام زيد في الرفع والجر. إلى هنا انتهينا، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه عظيم سلطانه، ونسأل الله المزيد من فضله. فالحمد أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعين وهو الذي ييسر وهو الذي يسهل، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعدما قضينا هذه المدة في دراسة هذا الكتاب العظيم الذي يعتبر موسوعة في هذا الفن، حفاظا على ما بذل من وقت ومن جهد، نسأل الله القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فلا بد من مراجعة، ونحن طلاب علم، طالب العلم دائما مع العلم، دائما حياته العلم. إذا فارق العلم فإن حاله كحال الحوت إذا فارق الماء. أحيانا نذهب مع بعض الناس أو يدعوننا بعض الناس فنجلس في بعض المجالس هكذا كلام فارغ، والله يضيق الصدر ولا يحصل الطمأنينة إلا إذا كان طالب العلم مع العلم ليلا ونهارا يتقلب بين العلم، فتارة يحفظ وتارة يراجع وتارة يقرأ وتارة يطالع وتارة يدون وتارة يحرر وتارة يبحث. هكذا طالب العلم إذا نوع ذهب الملل عنه وفتحت له أبواب الخيرات في باب العلم وذاق حلاوة العلم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن العلم فيه أحوال مختلفة تذهب السآمة والملل، تارة حفظ، تارة مراجعة، تارة مطالعة، تارة مذاكرة، تارة كتابة، تارة تحرير، تارة بحث، تارة تدريس. فإذا شق طالب العلم طريقه وفتح الله عليه وصار يدرس خلاص انغرزت قدمه بإذن الله في طلب العلم وأحب العلم حبا جما. إذا بدأ وشرع في إما تأليف أو تدريس أو تعليم أو دعوة خلاص قدمه قد وضعت على تثبيت بإذن الله سبحانه وتعالى، بقي أن يواصل ويصبر ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يمده بعون منه وبخير وبرزق وبما أحب. فالذي ترونه كان مثلا المجلد الثاني سيترك فسينسى، بدأنا به لأن الأول سهل، فتكون هذه المدة من الأيام هذه القادمة إلى الوقت الذي حددناه بإذن الله صلى الله أن يصرف الشواغل لمراجعة المجلد الثاني، لأنه فيه دروس، لأن فيه دروس يعني زائدة على ما أخذناه من قبل، فيكون حديث عهد والمعلومات لا تزال طرية يسهل مراجعتها. أما تركه إلى بعد 3 أشهر أو 4 أشهر فسينسى، صن دروس الصرف وما غير الصرف. فلو بدأ بهذا أرى والله أعلم أنه أحسن، يعني يبدأ بالمراجعة بهذا، ذاك يعني أبواب سهلة غالبا، أبواب سهلة وإن كان فيها طول باب الحال وأيضا بعض الأبواب لكنها سهلة. أما المجلد الثاني هذا الذي يتعثر عنده بعض المدرسين أو يتفلت عنه كثير من طلبة العلم، المجلد الثاني هذا كثير من طلاب العلم يدرسون المجلد الأول ما شاء الله سنة وربما ما يقارب السنة، يعني السنة التي فيها دروس متواصلة ربما من بعد المحرم، من محرم أو من ذي الحجة إلى مثل هذا الوقت يكون قد درس مجلدا، لكن نحن سبحان الله ما شعرنا إلا وقد انتهينا من المجلدين في هذه المدة، ونحن نمشي مشيا معتدلا لا تطويل ممل ولا تقصير مخل. ثم إذا فتح المجلد الثاني يكون أكثر الطلاب قد هذا ذهب، هذا شغل، هذا سافر، هذا انتقل إلى مركز آخر، ثم يذهب إلى مركز آخر يحتاج أن يعيد الكتاب من جديد، مجهود وعمر طويل. صلى الله عليه وسلم.